الطيبين الطاهرين من المسلمين المهين الجهد المقام والخاص فهم الكرب النظم المكتبان فلا بد من كون الخاص مخصصا هذا بالنسبة احتمال الناس ليس بالعجوز وإن فرض أن العام متخذف والخاص متخذف هناك ما نقول من كده بالتقريب قلنا إذا الخاص سيارته بعد وقت العمل بعد وقت العمل الإقامة من هذا الشيء تخلصه وإذا قبل وقت العمل نسبه مستعد بس مستعد يعني أن يكون خاص متقدما والعام متأخرا هنا كم احتمال موجود أيضا من الاحتمالات فإما أن يكون خاص بالترجمة المقدم وغيره مخصص للعام المتأخر والاحتمال الثاني يشوفون العام المتأخر ناطق إما إلى خاص المتأخر ومن ثم ذلك بالأمس ومثل لا تكرم العلماء الفصحى اذا مش وقت هذا قبل الشهر وفي نهايه الشهر جاءني دليل ثاني شو يقول اكرم العلماء اكرم العلماء فاما ان يكون لك خاصه به بجانب مكتوب يكون مخطط علمه نتيجة التخطيط تبطل المعنى شده المعنى شده نتيجة تبطل من الاحتمال الخاص بسطرة المتقدم المتقدم معنى ذلك أنه حينما صدر هذا العام حينما صدر هذا العام لا يكون هذا العام شاملا إلها لا يكون هذا العام شاملا إلها للعلماء الفصحى للعلماء الفصحى لا يكون شاملا لهم وأما احتمال والإحسان الثاني هو الظن يعني أن يكون القام المتأخر ناطق علما ناطق إلى الخاص المتأخر في هذا الاستنتاج التخطيط يكون قائم دون لو قلنا بالتخطيط قائم دون لكن لو جن بالنسل لكن لو جن بالنسل لكن النسل قائم بدليل والتخطيط قائم بدليل ثاني لكن احتمال التخطيط قائم بالخاص المتقدم واحتمال النفق عن جمع بالعامل هذا مثلنا فاستنى مطلع السبعة إذا راح شوي يفكر يمكن أن يطرح السؤال الثاني شنو السؤال الثاني؟ أنه ما هي الثمرة بين الاحتمالين؟ يعني إذا قلنا تقصير الثمرة صارت المنسبة لغير مفصل لو قلنا ماذا؟ العامل المؤخر ماذا؟ على كلا التقديرين لا تبغى لا تبغى الثمرة الذي فيها شوف التقدير بين الثمرة الثمرة بدل ليش الثمرة بدل لأنه لما يصدر الآن عن شيء يقول هذا لم يقول هذا أكبر من ليش لماذا سواء بنينا على التخصيص او بنينا على التخصيص نتيجه لاحد التخصيص لو جمع خاص المستقبل المفصل احنا ما يشوفنا يعني نحن شيخ المصدر احنا نحن نحن نحن ولو كنا هذا الامر متاخر ناسخ علما ناسخ الى لا تفرن العلماء فالعلم على هذا الاساس ايضا لم يجب افران العلماء فيما فهم لكن نقول مش متبعين بالتعبد من الآن سوف يجب إكرامه إذا الثمرة عندنا ولو جئنا هذا جواب الحين طب ما يحتاج من هذا أنا راح أشكر الجواب راح تلفون لو سأل سائل ما هي الثمرة بين أن نذكر التخصيص وش الجواب؟ نقول لو كان من خاطر نقدم مخصص للعالم إلا في تخصص أكثر من العلماء ما عدا منهم ما عدا الفساق لكن لو جمع العامل متأخر ناخذ علما إذا متأخر يعني ما يجب الإكرام كل ما يجب حتى بعد منهم فهذا ما يجب الإكرام لأن ذاك لا تكرم الفساق الرفع النسب فيجب أن يكون إذن الثمرة تكون هنا بين احتمال التخصيص وبين احتمال ماذا النسخ لو جئنا بالتخصيص يعني خاص متقدم مخصص لأكرم النبي خاص انه اكرم برعه ما اخذ فقط الحدود ولو جئنا عام المتاخر ناسخ الخاص المتقدم من تصوير أن ترقى للمطلع وكفى بهذه الثمرة عظيمة فما يفهم أمن ضمن صاحب المعالم لا بأن المناسبة تصيب النسخ لا التخصيص هو ليش لأن فيه جمعا بين الدليلين بخلاف إذا بدنا نبني نأخذ من الإقامة إذا الآن وارد هذه الوقت العمل بالإقامة يعني القصة قضية إيش نأمل الذي راح يروح لا تقول ما تتقف الغاية وإذا وارد بعد وقت العمل بالإقامة وقلت احنا عملنا بالإقامة لكن من الآن يلزم الإقامة إذا كان الخاص يلزم بالكلية إذا وارد الآن قد وقع الخاص يلزم الخاص أبدا ومن ذوال بعض الأمر قد الغاية الجنة ولا أشكى لكم خير كثير من قولا للإنصار. هذا حقيقة ما استمعنا لا يكون جديد من الأنصار ولرب قائل يكون ولرب قائل يكون يا شيخنا أنت قدمت احتمالي يا احتمال قدمت فلم تكتب قدمت مش يمكن إذا علمنا نحن البيت أعلم شيخ نفر لكنك تحصيص بينا ولا تحصيص بينا ولا رجحان لها شعر هذا بعد ما كان كل من هذا بعد فرق أن يكون واحد من تحصيص لماذا رسول ذلك أرجع عليه لا تواني شيء في الدراسة ممكن تقول تسعين من مجرد مجرد كنت تسعين من مجرد كنت تسعين من انظر إلى واقعهم إذا انظروا إلى واقعهم انظر مجرد وإن كان كل أحد تخصيص لكن كل التخصيص مبلوغ ولكن مسجد الحسين مسجد مسجد مقابل ضمانه ولكن العابس يا رب العابس تخصيص ليس كل السنة قولا فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء فالخطر ان هذا الشيء ف يقول لكن التخطيط العقاري مو راح يحدث هذا الشيء، وليس التخطيط في اعيان العقل اولى من التخطيط في ازمان خاصه من الفتيا الخاص، يعني بعض ازمان الخاص. يقول لك ان يقول لك كل العلماء تستخدمون بان يكون مؤسسه اذا لم يكن هذا من فتيا من يعني في وقت الزمن راح نرفع هذا الإيمان الكتاب راح نرفع في وقت أزمان الدين في رأيك، يعني قبل الشهر كذا لكن لم نفعل في الشهر راح نرفع في هذا الزمن لأن نرفع الشهر هذا يسمون تخطيط بالأزمان. يقول ما يقال هكذا طبعته ظاهر نظر يقال ما يقال هكذا لا شرط تخطيط الأزمانيون مرفوع وتخطيط الأفرادي أرجح مقدم لأن مرجوحية المسيح بالنسبة إلى التخطيط مرجوحية مو بمعنى أرجحية، لا تشتبع ترى الأفراد من التوحيد يشتبع أقول لك مرجوحية المسيح بالنسبة إلى التخطيط بمعنى معروفين لا تطلع على إنكاس هذا معروفين لا يمكن يعني مرجوحية النسخ بمعنى المعروف اللي هو شو معنى المعروف النسخ؟ ربما تقول بعد الدروس يعني في بعض الأحيان مرجوحية النسخ من أبواب الإنكار هو مو مثل المعاصي مجرد الاشتراك في مسمى تصديق نظرا إلى المعنى يساوي بالإسم لأنه مو معنى المعروف لا تقصد لا يقتضي المساواة وجه المستغلال والحال عدل وجه التقديم وجه عدل التقديم كيف وقد بلغ وحال بلغ التخصيص بالشيوخ والكثرة إلى حد حين معه ما من قام إلا وقد خص وجه الثاني هم كيف نمشي فالثمانة ثلاثة بعدين لكن تمروك بالبعض بعدين تمروك ليس نخبر هنا مقدم عن أربعة حندر إياه ونعرف نخبر نذكر تخصيص الآن نجي إلى من قال بتحقيق اجتماعي فلنلاحظ دليل صاحب المعاني من بداية التقديم تقصير فقراته ورجل أن يجب بين دليلين أما احتمال أن يجب أن تقدم أنا ما أقصد توجيهك نقصد له دليلين الدليل الأول شوف أولا في الشرع شوف جواب التجارة التقديم الدليل الأول يعني يقول هاي دليل العلم على تقديم النسخ أنه لو قال المتكلم هو شنو يجي من المتكلم القاسي لا شكر زيدا أنا أشكر الرحمن كتب زيدا أول وبعد ما يتجاه أكرمك أو نزل نحن نشوف المدى عبر الرابع نعم لا مو عندك عبر الرابع هيش لأن هذا أكثر من العلماء اختصاء وإجمال علم إجمال علم واختصاء علم إلى جمل متعددة يعني دائما يقول يجيب أثناء علماء علماء من أولاد أثناء علماء أكرم زيدا أكرم أمرا أكرم زيدا أكرم ما أكرمينه أكرم بسنا فرد مرتبط التفاشيق والأكرم حرمه زيد العالم بكر عالم خالد العالم فتشيق مرتبط فأكرم العلماء حدود اختصار ماذا إلى ذلك التفاشيق لو ضربنا مالك التنظيم كنا جاهزين، لو كنا جاهزين. تقول شلون تجيب؟ حد منكم ناظر؟ أطفال واحد من حد العلماء منهم؟ واحد منهم من زين؟ تتعمل بلعبه؟ أهلين؟ بين، ايش تعمل؟ تتعرف مش جاهز؟ لا أنت جاهز؟ أكثر من جاهز، تقول أمسك، لو سمحت تقول أكثر من جاهز. بعدين تقول لو قلت تقول لا تقول الان اقول اكرم زين نحن المفصلنا احد المفصلات ذلك الجمل الذي ذكرها الكفر اقول ولكن قلت اكرم منك الصراحه اما كان يكون ماذا ناسخا لابد من ذلك الى الشيطان من ذلك فكذلك لو كان الجمل ما تكلم على ابي التفصيل تعرف الاجمال فقد يعتبر العلماء مناسبه من ذلك على الكفر أي لا تقتل المشركين الزاهرة عنهم الزاهر لا تقتل هذا لا تقتل ذاك المشرك لا تقتل هذا لواحد من المشركين منه يقتل منك هو بمثابة أن يقول لا تقتل زيدا ولا عمرا إلى أن يأتي على الأفراد واحد بعد يأتيها بسنين يقول لك أنه من يكرر واحد بعد واحد وهذا التفاعل لما يكمل من طعم الله وهذا يرى هذا لا تقتل المشركين، استثناء ذلك المفصل. يعني بمعنى الجميع والتفسير والإجماع لذلك المفصل. ولا شك، أنه لو كان يجيب المفصل، وفي رمي المفصل الإسلام يقول لا تقتل زيد. ولا شك، أنه لو قال لا تقتل زيد، لكان نافعا لقوله تقتل زيد فكذا ما هو بمثابة المفصل. ما هو الذي بمثابة المفصل؟ لا تقتل المشركين. فما هو بمثابتين من المسلم هذا هو الشعور والجراء عليه في الجهه الغريب وبعدين يجي الكسال والجراء عليه يقول لك اركب بين الحجيج بالتفصيل وبين ان اجيب لماذا على سبيل الاجماع اركب بينهم الدفعه إذا جئتين على النبيل بالتفصيل يعني جميل شمس أفضل لي التخصيص إن كان ممكن يمونك إن كان قطب عبد المنطق إذا جميل الأولى أجانا مثل المشرفين جميل شمس كل واحد شرط التفصيل لا تستطيعون ما تستطيعون ما عمدون لا تستطيعون يمكن هذا العبد التنزيل يكون مخصص علما أو أقتل زيد من قبل الناس إن كان أكثر إن كان إنه لو تجيب من قبل سبيل الإجمال وأقول لا تقل المشركين ذاك الخط يمكن أن يضره إن كان أقتل إن كان موجود لكن المقصود هو الفرح الفرق بيني وبينهم بين أن أجيب من قبل سبيل التوفيق وبدل إذا جبتهم على سبيل الإجماع التوفيق غير ممكن. لأن التوفيق يحتاج إلى عروض وعروض. أما عروض كل من خاطرة. أما إذا جبت على سبيل التوفيق عروض بعد ما تكون. كل عروض أصبحت في الإجماع. عروض بعد حين العبيد يقدر التقصير اذا على هذا الاساس تذكرنا على سبيل الاجمال التقصير ممكن وما كان ممكن ان تقدم على التصريح لوجهه من السلف الدين. اولا لان التصريح شاعر، وثانيا لان التصريح دفع والدفع فهو دفع. والجواب على ذلك هذا المانع من المتعصب. بين المتعصب بين بين حتى المشركين اللي بين المشرك. وبين من؟ وبين هذا افصل هذا افصل هذا افصل هذا اللي هو المشرك. او لا تفصل هذا لا تفصل هذا اللي هو المتعصب. وذكر هذه النصوص كل واحد يصبر على ذلك يمنع من تخصيص بعضها تحديد في تخصيص بعضها بعضها يجوز المخصوص فاقصد ذلك عن جد التخصيص بواسطه الدوام صدق ذاك التخصيص ليس التخصيص ليس الدرجه كلها تخصيص بها التفاصيل تفاوتا بما فيه من المناقض هذا المناقض هذا بعض الخاتمه بخلاف ما اذا كانت مذكوره بما هو العموم تخصيص حينئذ ممكن بخلاف ما اذا كانت مذكوره بالله القران فان التخصيص حينئذ ممكن فلا يصار الى النفس ويصير الى النفس اذا كان التخصيص ممكن والنفس ممكن ايش مقدم التخصيص بكل وجهين الوجه الاول لما بيناه مستهلون في درس من أولوية التخصيص بالنسبة إليه التخصيص أو بالنسبة إلى من إلى النفس شنو في الأول بيننا قلنا لك أدخل لكبرة التخصيص وقال لك النفس ولأن ذلك إهن عما ذكروا أن نفس هذا ولأن النفس رفع للحكم بحق الله والتخصيص لا رفع فيه وإنما هو شنو التخصيص دفع إذا واحد نصف مثل هذه عن تقريب المكتوبة له وإنما هو دفع والدفع أفضل من الوضع والتخصيص لا رفع فيه وإنما هو دفع الأمر والدفع أفضل وعن الثاني طب نجد البليل الثاني بليل الثاني شو المظلوم أن يطار على أنه يستخدم النفس مقدم لماذا وهذا الوجه لتقديم ماذا النفس مقدم ليش لألا ردنا نقول بأن الخاص مخصص شنو معنى المخصص في يوم بيانه من سيئه إنه ما هنا يبين لما نجينا عند القرآن ويجينا مثل الناس المسكة هذا لا تقول سهل هذا من قبل في أهات المحمد يعني يبين يعني يقول الله من أكثر العلماء شنو حينما مضر بنا المولى المراد من عند ما عدر ما عدر الكفار يبين المراد من الحال حين الحدود فهو مبين خيرا مبين من هذا المسجد ما نقدر نقول في مقام ايه مقام شرم مقام مقتل والقام مقتل ما نقدر نقول بأن الخاص المقدم مخصص لأن لو كان مخصص يكون مخصص مبين فيلزم أنه أي المبين مقدم على المبين المبين لا يعمل اهتمامه اخر المبين شيء ناس يحتاج الى وجود مبين اذا مبين ما اقول يبين مبين فعل المقصود مثل ما قال ابو واحد مني يقول انا ترى اريد ان اشرح وين لم تريد تشرح اريد ان اشرح ماذا اقل الجمله والجمله بعد ما شرحت تعال عني اطلع عليك الشارع إنما يصدق على أن أعمل الشارع ومتصل إلى الجملة موجودة يصدق على الشارع أما إذا جبنا عبده إنما صدر القصر عبده فليس يكون هذا القصر ما لا مقصر معنى قول مقصر لمبين الإمام فكيف يكون القصر مقصر أن يكون مبين هذا الوجه الثاني المخصص على وجهه ان المخصص للعام بين المخصص ومعنى المبين فكيف يكون مقدما عليه يمكن المبين الثاني فاذا يكون الدين هذا الخاص هو المخصص كيف يقول الناس العام ناس علم الناس لذلك الخاص متقدم اذا عاد من دور على عمل ما تخرج هذا الاشكال فالاشكال الذي لكن الخاص من قبل الوقت اجوا نقول لا بأس بذلك يعني لا بأس بذلك يعني لا بأس بأن المبين يتقدم ويتبين ماذا يتأخر لا بأس بذلك يعني انت تقول ما ينسيك في الخطوحاية الرواية بالإذن هذا مجرد استبعاد بلا منشأين بلا دليلين ماذا نقول نقول مخصص عن مبين ولكن هنا بما فيه متقدم هذا المخصص بذلك لكن مبين شو يكذب عليه بواسطه بواسطه المبين فهو يصب عليه مهمم حين ما يجب فلما نجيب العام إذن يصبح عليه ماذا مبين هذا لا تقصير بمن وإن أردت أن أمثل لك مثالا فقل هذا المثال الرأسي لو فرض أنه شخص الزوج أو طفل بعد ما صار بالله نجد وبعدين إلى الطفل والمحدثة الحمد لله ورمدة إيش الآن تأتي السؤال تزاوي الأب تقدم على وجود الطفل لو من الآخر شجع أمي شجع أمي يا من فرصة وعلى جوال عارف الأب يا لا تقول ماذا متأخر شدوا الجواب شدوا تقول هذا فلا تقول ماذا نتقدم ولا تقول ذلك سجل تقول على بذاته من دون يوصل له هو هو متأكده قبل ما يقول ما منتصب أنه هو نقول له هذا أب نقول له هذا الزعيم أب ما نقول له أكبر وجود الإبن فهو بذاته متأكد لكن بنفس كونه ينفذ شوف كيف يحكم هذا الوصف لم يجد فوصف الحبوب تقارن دائما لوصفين وجودين فهذا الاب بذاته متقدم بذاته ما طبعا لو كنت ما نتقدم بذاته مش فهذا من ذاته عامل بالقدم عليه لكن بوصف الدولي شو في قصيرا قال له مقارن لها وجود انه لم يتجنب ينظر على أن هذا القاسم متقدم وخاص يعني بس هو مبين متقدم لكن وقت كون مبين شو مخصصه حينما يأتي القاسم متقدم وخاص مبين ما صار متقدم عليها على المبين ما صار متقدم عليها على المبين بل صار مقارن له تقدم حتى تستغرب من شلون المبين المبين يتقدم على المبين لذلك يقول وعن الثاني بأنه استبعاد محض يرى بأنه استبعاد محض يعني كون المبين يتقدم يتقدم ما يصير إذا جبنا الفاصل المتقدم مخصص راح يصير مبين متقدم وهذا يصير استبعاد محض إذ لا يمتنع أن يرد الكلام متقدم يكون شارح علما لكلام متأخر إذ لا يمتنع أن يرد الكلام ليكون بيانا للمراد بكلام آخر يجي بعدين يرد بعده بعد هذا الكلام وتحقيقه يعني ولا تصير الصورة مش شيء شوية الكلام مع الدقة يقول وقف كون الشارح ومتقدم شو بده يقول؟ لما نجي على الآن يصبح الكلام متقدم شيئا. فهذا الكلام المتقدم بذاته متقدم، لكن بوصف فمنه شارحا مقارب. إذا في لبجي الكلام متأخر لا أنه متقدم، وتحقيق هو تحقيق الجواب الأول وتحقيق هو ماذا؟ المخصص أو مبين هذا خاص أنه يتقدم بذاته، ذاته متقدمة، لكن بوصف كونه مبين يكون مقارب لنجيئنا لمجيئك لا إقامة، ويتأخر وصف كونه بيانا. ولا ضير ولا ضمير ولا ضير إذا الشيء إلى أنه متقدم بوصفه مقارب. بنكتب هذا أمثلة من جملة هذا الشخص الذي بعد ما متزوج هو متقدم على ابنه، لكن بذاته أما بوصف كونه أنه مقارب لمثل مجيء إذا عرفت هذا فعلاً يقول قدس سيدنا الحمد لله الآن ماذا خلفاً بني وجهي الجمل لإثبات تبين أن كل من الوجهين فاشل وضعف. لكن حتى في الإحسان عزيزة حتناها الشيخ الفوز على ما ينظر عن المحقق الفلاني الاحتجاج عجيب المعنى شنو الاحتجاج؟ وجه الاحتجاج الشيخ الفوز على ما ينظر عن المحقق إنه بلا رجل خاص أول والعام رجل محديد. هذا الخاص المتقدم يمكن أن يكون مخصص لأنه يلزم تأخير البيان، تأخير البيان هذا حجيب هو يلزم تأخير البيان وتقديم البيان. لأجل أن يمنون إلى صار يخصص ما من مخصص عن شيء مبين يجب أن يخصص فيلزم حينئذ تأخير البيان عن القطاع وفيدان قبيل الإيمان هكذا مثلا المحقق الكل معنى الشيخ الفوز، لكن ضمن النامل هذا الكلام ضريب جدري. الآن إذا أردنا نقول الخاص مخصص نقول المقدم يودع، فما معنى أن نقول المخصص؟ تأخر البيان عن الأمر وتقدم البيان عن الأمر، تقدم البيان عن الأمر. فإذا لم يكن تقول أن لا لابد مقتولة من التأخر يعني عدم المقارنة، لكن خالف التعبير. ففعلا وشين يقول؟ يقول لو قلنا الخاص المتقدم مخصص يبقى أن المخصص المبين، فيلزم أن المبين لا يكون مقارنا علما للمبين. لكن دائما يقول ما لا يلزم عدم المقارنة الاشجار اشجار قال يلزم تاخر ماذا؟ البيان. فتاخر البيان بمعنى ماذا؟ عدم المقارنة. ايش مقصود؟ طيب ايش مقصود؟ بس احنا اول نقول عدم المقارنة مقصود. فاذا هذا مقصود يمكن ان نناقش بما يلزم يمكن أن ننافس بما يليك أبنى بكار شوائل. يقول قدس سيد إذا أمرت هذا إذا عرفت أنه يوجد إثمان تخصيص ويوجد إثمان شنو؟ نسخ والرابح عند راياه احتمال التخصيص. إذا عرفت هذا فاعلم أن المحقق حل عند نقله القول بالنسخ هنا عن الشيخ واحتمال النسخ فكان من المحقق عن الشيخ علمه بأنه لا يجوز تخير البيان المحقق الحل على كلام الشيخ يعتبرون الشيخ لازم تعملوا مين من المحقق الإشكال في المحقق مو الشيخ بس أنا بدنا نشرح ليش الإشكال تعلمه أنا شرحه لا هو عم حقق فالمحقق الحل على يعتبرون الشيخ التوصيل قال على أنه لا يمكن أن يكون هذا الخاص المتقدم مخصص ليش؟ لأنه مخصص ليس تأخير البيان فلنلب يعني على الاعتماد بأنه لا يجيب يعني الشيخ الطوسي لا يجيب تأخير البيان قد أخذ عنه الكبير وكأنه يريد به يريد قول أنه لا يجوز تأخير البيان أرض من عدم جاءت أخيراً أن يكون تأخيراً من أحيث تفكر من أحيث فمقصود أن يكون تأخيراً يعني مقصود أنه هذا مهارة لأحيث وكأنه مريد به يعني بتأخير بعد جواب أخير بعد عدم جواب إخلاء العام عند إرادة التخصيص ميجو إخلاء العام عدم من دليل على التخصيص مقارب هذا مقصود أن يكون مقارب لأحيث فقد من عدم جواز التأخير يعني عدم جواز ماذا؟ يعني قدر المقارنة هذا المقصود. وإن كان قد تقدم على العام ما يصلح للبيان فقد تقدم لكن المهم والواجب هو ماذا؟ المقارنة تريد كل المقارنة المعتبر لكن خانه التحليل مثلا قال لا يجوز تأخير وإلا إذا مو ماذا مقصود إذا ما كان هذا مقصوده، فشنو كان مقصوده؟ يعني واضح عن كان مقصوده أنه في مولدنا لو لم يقام بالمتفرد والمقصود يلزم تأخير إذا كان مقصوده يلف علينا أنه مثلا تأخير لأنه ما يصير تأخير إذا كان هو لا يصير وإلا فلا معنى لجعلي صورة التقديم صورة تقدم البيان من صور ماذا؟ من تأخير البيان لا يمكن أن يكون زين والجواب عن ماذا؟ طب إذا نقول المقصود من ذا الإبن الصالح مقصود منه أنه لا يجوز تأخير البيان يعني مقصود ماذا؟ لا يجوز على المقارنة يجوز مقارنة هذا كان هذا مقصود بعد هذا الإصلاح بعد ما سمعنا من هذا الكلام بهذا الإصلاح يشكل عليه الإشكال الإشكال الأول أنه مو جعل البيان يجوز تأخر عن البيان من جعل البيان لابد يصير مقارنة ماذا؟ بل هذا اللي ثابت عندنا أن البيان يأمر على أنه ماذا؟ لأخطر أن يخطر حاجة أما هذا الجنوبية الآن نفعت فما نعرف هذا الشيء وثانيا لو سلمنا انه مجوز التاخر حتى عن الاخبار لكن في موردنا تقدم بالاخبار احسن مو تاخر هو لا بس تكتب الجواب الجواب الاول ان اصل المقارنه ما قام بيده الجواب الثاني انه لو سلمنا انه مجوز يتاخر صرفا عن الاخبار تأخر الخاص عن وقت استقرار الأمر لكن في موعد مو تأخر الخاص وإنما تقدم الخاص تقدم البيان هو لا بأس به والجواب عن هذا التعليل بعد إصلاحه بعد ما فهمنا أن المراد من هذا الجواب التأخير يعني أنه لا بد من المقارنة استطاع معنا يرد عليه أولا وثانيا أما أولا فالأمر لا يسلم عن الجواب التأخير بهذا المعنى أنه لا يجوز تأخير البيان تأخير البيان في العرب من المبارك المجد لا بأس أن يكون البيان غير مقارب يعني متأخر عن وقت الدفاع هو متأخر عن وقت الحاجة مش هذا المنطق كمان حقق أمان من بدأت وعلى جواز تأخير من كلام الحق ما يكون الأمان يستغل هو بيان لا يستأخر منه هو بيان لا يجوز أن يصير الخاص المتقدم ما يجوز أن يصير من بيان مخصص أن يتم تأخيره في هذا الوقت نصير من على تأخيره إلى أن تأخير بيان يعني كمان ما يتم على المقاعد ولا يسافرنا ان تاخير بعد الخطاب ليجوز في مرور تقدم منه ولا بس وثاني انه على تقدير السبق الخاص لا يكون البيان متاخر وهذا لا بس به ولم يتعرض السيدان هنا للاحتجاج الى على ما صار إليه يدور على أنه السيد ابن زهراء والسيد الحجاج والسيد المرتضى هو الساق من نفسه في هذا الشيء في هذا السورة يعني إذا الخاص كان متقدم والعام لكن الدليل معنا لعل الدليل هنا الدليل الذي اكتبنا الدليل الذي اكتبنا شنو هو الشيء بعد قد تقول بنفسك ولا غير الكلام لعله هذا ولم يتعرض السيدان هنا في هذه الصورة للاحتجاج على النصارى النصارى أنتم مختار من النسب في هذه الصورة ما تعرضوا ولعل دليله مثل الاحتجاج الشيء واحتجاج من التنى ماذا؟ يرغب في وجهين واحتجاج ماذا؟ عمله لأنه لا يجوز تأخير البلد وهذا الذي انتقدناه عن المقام وعلى مثل مثله ولعله مثل احتجاج الشيء فإنهما يشترطان الاقتران في منفذ سفر مقصود ماذا؟ ولعله مثل احتجاج الشيخ عن هذا الذي ذكرناه أخيرا وهو أنه لو من مرنة ذكره من حق الفريق وهو على من يمونه ينزل تخشوه هذا مقصود ولعل دليل هنا بسنا ذكره الشيخ يعني ينزل تأخير جنة ليه يعني هذا مقصود؟ لأن هم ما تشتقون المقارب ليسوا بدون هذا التأخير لذلك يعني المبين الخاص المخصص لابد ان يكون مقارب للخاص ولعله دليله مثل احتجاج الشيخ احتجاج الشيخ انه ما يمكن ان يصير مخصص على الخاص المتقدم فيه يعني ينزل عنه بالمقارب اتباع ينزل بالتاخير لما هو على المقارب لعل هذا دليله ليش فانهما يشترطان الاقتران في التفصيل يشترطون على ان المخصص المبين ياتي مطاعم القسم الرابع موجود لا بد ان شاء الله